نقول أما من حيث التقسيم والتنويع فلا مشاحة في الاصطلاح، ما دمنا لم نخرج عن حدود الشر لا مشاحة. أنا أستطيع أقسم هذا الشيء إلى 4 أقسام أو إلى 5 أقسام ما دام أنه في إطار الشرع. أما مسألة التصحيح والتفسير أو الصحة والفساد فما هو الأصل في المعاملات؟ الحل والصحة. فنحن أخذنا بذلك وقلنا كل هذه الأنواع جائزة بناء على الأصل أن الأصل في المعاملات الحل، وهذه قاعدة عرفوها. أي واحد يقول لك هذه المعاملة حرام مما حدث أخيرا في المعاملات ومما يحدث ومما سبق ومما حضر، قل لهم هات الدليل على المنع، هات الدليل على المنع. والمنع في المعاملات ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في القواعد النورانية أنه يعود إلى 3 أشياء، يعود إلى 3 أشياء: الظلم والربا والغرض. كل ما فسد من البيوع والإيجارات وغيرها تجده لا يخرج عن هذه 3: إما ظلم وإما غرض وإما ربا. طيب، فهذا الجواب. أما مثلا بعضها صحيح وبعضها فاسد فهذا يرجع إلى تطبيق هذا الحكم على قواعد الشريعة. ما خالف قواعد الشريعة فهو فاسد، وما لم يخالفه فهو صحيح، أو نقول ما وافقه. شوف التعبير أيها الأدق، ما خالف قواعد الشريعة فهو باطل، وما وافقه فهو صحيح، أو نقول وما لم يخالفه فهو صحيح. يلا أيها الفرسان. طيب، 3 عبارات: ما خالف القواعد الشرعية فهو باطل، ما وافقه القواعد الشرعية فهو صحيح، كذا ما لم يوافق فهو صحيح فهو فاسد، ما خالف فهو فاسد. ماذا نقول؟ نعم، نقول ما لم يخالف فهو صحيح. فالصحيح من المعاملات هو ما لم يخالف الشريعة، هذا الصحيح. الله أكبر، الله أكبر. وبعثه مقاعد محمود من وعد جنة فتحهم. إذا أدخل فيها كسب الأراضي لماذا لا نقول هنا أنه يكبر الشرع فقط لا سيما كم مضى على الشرع سنة؟ نعم، لا شك، وهذا غرض جهالة عظيمة، فيكون فيها جور وحيف على إن كان كسبا نادرا فيه على الكاسب، حيف وضرر، وإن كان الغرامة النادرة فيه على الثاني. قسمة المال إذا كان موضع الشركة سنة ما يصح، أصل الشركة ما صح. يقال كل واحد منكما له كسب ماله، وله إن كان قد عمل بمال صاحبه له أجرة. لا فرق، ما هنا ما نقول. نعم، قلنا قاعد أن الوضيعة تكون بقدر المال. إذا راضي الثاني أن يكون الخسارة عليها لسبب من الأسباب، كأن يكون مثلا شريكها لا يقبل هو، قلنا الذي لا يصح اشتراطه في العقد لا بأس أن يتبرع به فيما بعد، ما في مانع. ما ذكرنا هذا يا جماعة؟ ذكرناها، الله بارك الله فيكم. قلنا هذا لا يدخل في الشروط، وإذا حصلت خسارة فليتبرع بما شاء. كذلك قلنا الكسب النادر لا يدخل في الشروط، لكن إذا كسب أحدهما كسبا نادرا وقال بدخل في الشركة ونسامح فلا بأس. يعني فرق بين أن يكون شرطا في العقد وبين أن يتبرع به الإنسان بعد وقوعه. نعم، سمير. قلنا مات ما قبله أحدهما يلزمه الثاني. نعم، يلزم صاحبه فعله. نعم، النجار وحداد مات، إذا لم يقم مثلا النجار بعمله الحداد لا يستطيع أن يعمل مثل ما يعمله النجار. ما قلنا هالمسألة دي يا سمير؟ ذكرناها، ما ذكرناها لا أنا مش سمير هذا ممكن سارح الظاهر ما ذكرناها ذكرناها إذن هذا الجواب نعم إذن أنت مقلد الآن اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الأخوان ذاكرين ماذا قلنا يستأجر الحداد يستأجر من ينجر الباب الذي اتفق مع الرجل مع صاحب عنده ورشة كم عنده مال انتهى الوقت يقول لا خلاص نعم مراجعة الآن في الشركة اي سبحان الله نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشركة تنقسم إلى قسمين. نعم. يلا صالح. نعم. اجتماع في استحقاق أو تصرف. طيب بماذا تسمى الأولى؟ شركة أملاك. والثانية شركة عقود. طيب هذه انتبه يا ولد انتبه لا تلعب. طيب المؤلف رحمه الله تكلم على أي القسمين؟ الاجتماع يعني شركة العقود. شركة العقود وهي الاجتماع في التصرف. هل في القرآن والسنة ما يدل على ثبوت أصل الشركة يا سامي؟ هل في القرآن والسنة ما يدل على ثبوت أصل الشركة؟ أصل المشاركة يعني. من يعرف؟ نعم. نعم. هذا شركة في استحقاق. طيب. نعم. اي نعم فبعث وعدكم بورقكم هذه المدينه وش وجهه بورقكم ظاهره انهم مشتركون فيه الا يمكن ان يكون شركه استحقاق بان يكونوا وارثين لميت قريب لهم يا سليم ها عجيب يمكن ألا يسر سبعة وثمنهم كلبهم ما يمكن يكون واحد مات عن سبعة أولاد ما في معنى يعني نرى أنه يمكن نعم يا مسعود إن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض ولم ينكر مسألة المخالطة ألا يمكن أن يكون خلطاء في ملك طيب ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء وهذا اثبات لاصل شركه العقود لان الرقيق لا يمكن ان يشارك سيده في استحقاق طيب في السنه هل الشركه اصل بالسنه عن السائب ابن أبي السائب كان شريكا للرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعث نعم وغير حديث ابن مسعود قال اشتركت انا وعطاء بن سعد في رسول يوم بدر مات سعد بن اسمعين وانا وعطاء بن سعد طيب هذا قال الله تعالى قوله تعالى انا ثالث شريكين ما لم يكن احدهما صاحبا طيب إذا ثبتت الشركة أصلا في كتاب السنة هل أيضا تثبت بالنظر الصحيح؟ أي نعم نعم نقول نعم تثبت بالنظر الصحيح قل ها كيف ذلك؟ كلمتين من المصلحة نعم لأن الإنسان قد يكون عنده مال ولا يستطيع العمل فيحتاج للمضاربة وقد يكون ماله قليلا فيحتاج إلى من يشاركه شركة عنان يجمع المالان جميعا ثم يشترى بهم سلعة كبيرة كذا. طيب ما الفرق بين شركة الوجوه وشركة الأبدان؟ كمال شركة الأبدان أن يعمل ببدنيهما، نعم، شركة الوجوه أن يشتري بجاهيهما، يعني أن يتجر بجاهيهما. فالفرق بين الأبدان أنه ليس فيه مال، نعم، أما في شركة الوجوه فيه مال. تمام، شركة الوجوه فيه مال لكن يأخذانه من غيرهم، شركة الأبدان عمل يكتسبان به. طيب، هل تصح شركة الأبدان مع اختلاف الصنعة؟ أنت؟ ها؟ مثل أن يكون أحدهما نجارا والثاني حدادا. المؤلف يقول ما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، فإذا تقبل صاحب الحدادة عملا خشبيا ويقول حداد يلزم ايش في الشرك؟ يعني التأشير هنا للمخالفة ولا للموافقة؟ طيب، إذا قال الخشاب أنا لا أعرف، هو الذي تقبله الحداد، إذا قال الحداد أنا لا أعرف يستأجر أحد. طيب، اشترك رجلان في الاحتشاش، خرج إلى البر يحشان، أحدهما أتى بخمسين كيلو والثاني أتى بمئة كيلو. يلا سعيد، ها، يصح؟ وكيف يكون شريكان؟ شريكين؟ نعم، واحد جاب مئة كيلو واحد خمسين. ولو يا شيخ لأن عقد الشيء يقتضي ذلك. المساواة على حسب ما اتفق عليه. حسب ما اتفق عليه، قال بيننا ما حصل فهو بيننا نصفين. يكون بالنصف. يجوز؟ ها؟ نعم. توافقونه؟ نعم. نعم. طيب. أعطى رجل آخر مالا مضاربة وقال الربح بيننا نصفين. الربح بيننا نصفين. والخسارة بيننا نصفين. لا يصح إذا كان المالان غير نصفين. بارك الله فيك، مضاربة. أنا قلت مضاربة ولا لا؟ نعم. مضاربة هو في مالين في المضاربة، مال واحد ولا لا؟ طيب، رجل أعطى شخصا مئة ألف ريال يتجه بها وقال الربح بيننا أنصافا والخسارة بيننا أنصافا، لا يصح. لماذا؟ لأن وضعت على قدر المال. على قدر المال، ما في قدر مال. إذا قلنا قدر المال معناه أنه كل واحد جاب شيء. الوضيعة إذا قيل وضيعة لا بد يكون فيها نقص عن رأس المال، عن أصل المال. إذا ذهب الربح كله والسوفي أو استغرق في الوضيعة. طيب، أخذ من رأس المال، وإلا فإن رأس المال محفوظ بالربح. يعني أنت أردت شيئا لكن ما عرفت تعبر عنه. الله، الوضيعة على قدر الملك والربح على قدر الشرط. أي مخر صح، لكن هنا ما عندنا إلا ملك واحد. عندنا نضيع على صاحب المال. صاحب المال. هذا الذي تريد؟ على صاحب المال. على صاحب المال إذا لم يكن هناك ربح. لا، ما صح. إذا قلنا خسارة معناها ما في ربح. إذا قلنا خسارة معناها ما في ربح. تكون على صاحب المال. أيوة، هذا الذي يقول. هكذا توافقون على ذلك؟ طيب. لأنه لا يمكن أن تكون الوضيعة على العامل فيخسر خسارة مالية وخسارة عملية، لكن على رب المال هو ما خسر عمليا. نقول هذا العامل يكفي أنه خسر خسارة عملية. طيب، اشترك اثنان شركة مفاوضة

هذا عندنا شيخ يثمر القرض والصمت. يثمر ايش؟ قرض حق الدباغ يعني. طيب على كلام المؤلف ما يصح لانه لا يؤكل. اقول لا يؤكل على كلام المؤلف، لا بد ان يؤكل. على القول الثاني لا باس ان يساقيه عليه بجزء من ثمره، من ثمره، من الصمغ او من القرض. لا يؤكل ثمره، فاتيت لكم دوائر وقال وجدناهم جنتين دواتين اكل اكل. طيب ويؤكل؟ اكل. نعم دواتين اكل. طيب دواتين اكل، هل ينص على ان الاكل فيه ما يؤكل؟ ثم لو قدر انه دان على هذا وقلنا بالعموم فانه لا يلزم اذا اكله اولئك من الجور ان ياكله غيره. نعم. اذا خسرت فان البضيعه تكون في المال، اي على رب المال. شيخ انس قررنا ان اذا خسرت الشركه انه يؤخذ من الربح قبل قسمته وتطبيقه. نعم. ما تقسم الشركه فيذهب لان الربح واقع لراس المال. نعم. الان لو فرضنا اعطيته 10,000 مضاربة ثم خسر، اشترى سلعة ولم يبيعها إلا ب7,000. هذا على رأس المال، طيب على رأس المال. أصلاً معي. اشترى بها بضاعة 10,000 ثم باعها 15,000 ثم اشترى سلعة أخرى 15,000 ولم يبيعها إلا ب8. إيش أقول؟ على رأس المال. طيب. لو قلنا انها على راس المال وعلى العامل، قلنا الان 8 عليك 1,500 وعلى رب المال 1,500 والخمسة راحت. شيخ صلى الله عليك، اذا ساق انسان عاملا على شجر وفي اخر على الربع، وفي اخر ايش؟ على الربع مثلا. نعم. وفي اخر العام ما اثمر شيئا هذا الشجر، فهل يثبت للعامل اجرة المثل او نصيب المثل او لا يثبت له شيئا؟ لا ما لا يثبت له شيء. خسر العمل كله. نعم. مثل مضاربة تماما. نعم. إذا ساق على جزء معلوم من الكيف قال له أسافح على هذا الشجر ب100 كيلو، إذا فسد المساقات ما يصح إجارة؟ إيش؟ إذا فسدت هذه المساقات. نعم. ما تصح على أنها إجارة؟ ما مر علينا هذا. كل شركة فسدت فللعامل أجرة المثل، هذا قاعدة المذهب. والصحيح أن كل مشاركة فسدت فللعامل سهم المثل. نعم يقاسم. راضي. أليس سعد أتى بأسيرين وعمار وعبد الله المسعود ما أتى بشيء؟ شركهم الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر قبل قسمة الغنائم، يعني قبل أن تشرع قسمة الغنائم، كان من غنم شيء فهو له. أفهمت؟ يقول الحمد لله أنا بشرك الآن، أنت أتيت الآن بغزلي وأنا ما أتي بشيء، لي واحد ولك واحد، المرة الثانية يمكن أجيب 4 غزلان وأنت ما تجيب شيء. ما يتراقى لا يقول يتراقى حدهما كل الذي لا ما يصح. نعم. شيخ بالنسبة لقول الفقهاء أن المعاطلة 3 صور، هل هذا يكون تجوزا؟ الصيغة الفعلية للبيع. قول المعطاء إما أن يكون المعطاء من طرفين أو من طرف واحد، هل نقول إن هذا تجوز؟ لأن المعطاء بدأ يكون فيها إعطاء من طرفين. ما هو بلازم إعطاء من طرفين، إذا كان فيها صيغة معطاة ولو من طرف واحد فهي معطاة. أي نعم. نعم. أما على المذهب ما يصلح إلا الثمر اللي يؤكل، والذي لا يؤكل لا تصح المساقات عليه. والصحيح أنه تصح على كل ثمر يؤكل أو لا يؤكل، بل حتى الورق وحتى الأغصان التي ينتفع بها تقوم مقام الثمر. اي يدخل حتى العتق يدخل بها. نعم اي نعم. طيب مضاربة فسدت، والرجل هذا عمل فيها 5 أشهر، أجرة هذا الرجل بالشهر 2000، كم يستحق؟ 10,000. سهم المثل لو قدرناه ما يساوي 1000، ما ليس له إلا 1000، أو ربما يساوي 5,000، نعطيه 5,000، يعني قد يزيد على الأجرة وقد ينقص. والصحيح أن له سهم المثل لأنه لم يدخل إلا على المشاركة في الغنم والغرم. إيش؟ النصف مثلا، دخل مثلا على أنه النصف. نعم. بارك الله فيك، مرت معنا الشروط التي إن تخلفت كان العقد فاسد أو باطل. فلو أن المساقات تمت على شرط غير صحيح، كما لو شرط شيئا معلوما. نعم. شيئا مجهولا. نعم. وتمت المساقات ومضى حتى طلعت الثمرة. فهنا في هذه الحالة كيف نكون بينهما؟ لكن القاعدة يا رجل. ما سمعت القاعدة؟ ماذا تقولون؟ المذهب أجرة المثل. قال قدر إنسان يعمل على هذا النخل كم أجرته في الشهر ويعطى. والقول الثاني سهم المثل. أي نعم. بارك الله فيك، هنا يعني نعم أنا كنت ناسي هذا الموضوع، لكن هنا ثمر، يعني هنا طلع 100 كيلو مثلا أو طيب 100 كيلو. يقال مثلا هذا الرجل لو أن هذا أعطي عاملا قالوا يقوم عليه بالخمس، نعطيها 20%. الله أكبر. الله أكبر. في شركة المضاربة يقول المؤلف ولا يقسم مع بقاء الأقد إلا باتفاقهما. نعم. فالطالب للقسمة إذا منع يعني قد يتضرر، كيف يلزم يعني مع اتفاق معه؟ والثاني ايضا يتضرر، الثاني سيتضرر. الا يوجه ان يقسم ليسدد حاجته الطالب اذا كان بيضمن الضرر لصاحبه؟ لا باس. نعم. بالنسبه للزرع الذي يزرعه العامل في هذا الشجر مثل الخضروات والبرسيم والاشياء هذه، هل لصاحب الأرض لصاحب شجر له فيها ولا لا؟ ليس له فيه شيء، هذه يكون مزارعة. ستأتي إن شاء الله. نقرأ أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى. إيش؟ تصحيح؟ طيب أنت رقم 8؟ خلاص أكتب. قال رحمه الله تعالى في باب المساقات وهو عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمر. عندي وهي عقد وهي وهي عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرق وسقي وزبار وتنقيح وتشميس وإصلاح موضعه وبرق الماء وحصاد ونحوه، وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. للمساقات صفتان. نعم جماعة. نعم. والثانية نعم، ويساقيه عليه بجزء من الثمر. كذا صح. بارك الله فيك. هل لها دليل من الشرع أو لا؟ نعم سليم. يلا الدليل يا شيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح خيبر. نعم. وعامل وصالح أهل خيبر على المساقات. عاملهم عاملهم على النصر. على النصر. أحسنت. طيب هل يؤيد الأثر الأثر النظر صالح؟ كيف؟ إن المصلحة تفضل ذلك. كيف ذلك؟ لأن الإنسان قد يكون عنده بساتين ولكن ليس الوقت المساقي عليه. قد يكون عند الإنسان بساتين ولكن ليس في وسعه أن يقوم عليه، وقد يكون عمال عاطلون فيسلمه لهم فينتبه هؤلاء وهؤلاء. إذن يعتبر هذا من محاسن الشريعة كذا؟ طيب هل تصح المساقات في الأثل بجزء من منه؟ يعني ما هو من أصله من من مما يقطع منه؟ لا تصح. مما يقطع منه كان إن كان ينتفع به مثل الأغصان فإنها تصح. أي من ينتفع؟ يصح. يصح. يعني وإن وإن وإن كان ثمر ما لأن الشرط هذا ما شجر ما فيه ثمر لا، لكن الناس يقطعونه يضعونه لأشياء خاصة إما لسقوف البيوت أو لغير ذلك. المذهب لا يصح. المذهب لا يصح. نعم. الراجح أنه يصح. أحسنت. المذهب يصح والراجح أنه المذهب لا يصح والراجح أنه يصح لأن أغصانه هذه بمنزلة الثمر لأنه ينتفع بها مع بقاء أصله. طيب رجل ساق شخصا على شجر متنوع، يعني مثل نخل برني عجوة جنيب جمع سكري شجر وهكذا، وقال لك البرحي ولي الباقي. نعم. سامح. نعم. ليش؟ لأنه اشترط أن يكون في جزء مشاع، وهذا بشيء معين. طيب العلة، العلة أولا من الدليل، أنا أقول الحقيقة قبل، ما هو الدليل على أن هذا لا يصح؟ لأنه في المساقات نفسه. لا ها رافع بن خديجة. نعم. قال كان الناس يواجبون على الناس وأقبل الجزاء ويسلم هذا فتزاجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء المعلوم ومن بارك الله فيك. تمام. النظر للجاري هذا من الأثر دينا ولا يصح النظر وليس مشاعر. التعليل بالحكم لا يفيد. إذا قلت لماذا كان جائزا قلت والله لأنه جائز. يصح التعليل؟ ماشي. أسألك. لا يصح. ما يصح. لأن النظر ليس فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأن ليس فيه مصلحة. يؤدي ذلك إلى التنازع. يعني جواب ركيب. سمير. إن فيه غرر وجهاد. فيه غرر وجهاد. كيف؟ لأنه غير إذا كان غير مشاع. يعني يقود هذا الى النزاع بينهم. اي لكن انت قلت غرر وجهاله ما قلت لانه يفضل النزاع. اي نعم. ها كيف الغرر؟ لانه اذا قال مثلا اعطيك مثلا البرحي من بين اصناف الاخرى. نعم. قد هذه الاشجار لا تاتي بالتمر. نعم الا البرحي. اي نعم. وقد تاتي بالتمر الا البرحي. او لا. اي نعم. فيصبح هذا خاسر او وذلك رابح. تمام. بارك الله فيك. نعم نحن ذكرنا قبل في اول الشركه أن الشركة مبناها على التساوي إيش؟ تساوي الشركين في المغنم والمغرم هذا أصلها الذي لا بد منه. طيب ثم نبدأ الدرس الجديد. قال المؤلف وهي عقد جائز جائز باعتبار الحكم التكليفي أو باعتبار الحكم الوضعي الثاني باعتبار الحكم الوضعي

ونحو الدولاب يعني دولاب الكتب. ايش الدولاب؟ لكن يمكن يكون فيه مكتبه في البستان. ما يمكن؟ ما يمكن يكون مكتبه؟ يمكن يا اخي. اذا صار الفلاح طالب علم يحتاج الى مكتبه، ما يصير فيه دولاب؟ على كل حال الدولاب يعني شيء يستخرج به الماء، شيء يستخرج به الماء. فمن رآه منكم ليصفه لإخوانه؟ صفه لنا يا محجوب. نعم نعم. طيب. إذا دخل الترس الأول وريت الترس الثاني بدوار الساقية التي فيها تأخذ الماء من البئر تخرج تخرج مكان. والساقية السلسلة من سلسلة من صفحات يعني. بس الدولاب هذا شيء ما هو الساقية. أقول لك بارك الله فيك، أنا أسألك عن الدولاب الآن. الدولاب شيء يعني عندنا الدولاب هذه الذي يجلب فيه القمح. احنا الان نحن الان نتكلم عن الدولاب الذي يستخرج به الماء. هو السقف. اي وشلون ما بعيد لنا. فهمنا عجلتين فيها اتراس، واحد هكذا عرضا واحد هكذا طولا، وترس هذه داخل في ترس هذه، واذا استدارت هذه استدارت الثانيه هكذا. ها اذا لفت الترس، اذا الترس هذا معلق في خشبه هكذا معلقه في نعم، اذا لفت هكذا يعني معلقة هكذا. طيب. إذا لك والبهيمة تعلق في البهيمة على الأرض اللي معلق إيش؟ البهيمة ما هي بتعلق إيش؟ تعلق الحمار يعلق الله يهديك. دعنا من الذي يدورها فهو نشوف الذي يدورها بعدين. ثم بعد ذلك الترس الثاني معلق في يعني مربوط في ساق أو شيء يسمى طبعا قديم الدولاب، ولكن الان هو مصنوع. هقول لك نتكلم عن الدولاب اللي في القديم على زمن المؤلف. نعم القديم هذا يكون الساقيه كانت قديم خشب تسمى الدولاب فكانت تنزل في البئر تاخذ من الماء مثل الجاروف يعني مثل حركة الجاروف ياخذ من الماء. الجاروف اشد خفاء من الدولاب. طيب على كل حال هو قارب حقيقي. انا رايت الدولاب بعيني، وجد عندنا يعني اذا مره ورايته بعيني، لكن هو قارب الوصف الواقع، يعني قارب الوصف. ما بقاليه إلا ما الذي يحمل الماء. إلى الآن ما أعطانا فكرة عن الذي يحمل الماء. نعم. حبل ينزل في الساقية حبل من يعني مزدوج ويعلق فيها أواني فخارية تسمى قواديس، فهذه الأواني تنزل مكفية يعني تنزل على رؤوسها كذا. نعم. وهي خارجة تنزل تغرق من الماء وتطلع. أي. فإذا طلعت تصب في الحوض، والحوض يطلع يخرج من على الجدول، والجدول يودي على الساق. طيب هو هكذا، هو هكذا الساق. الآن فهمتم الآن. واحدة مثل الرحى تدور هكذا وفيها التراس، واحدة مستقيمة هكذا فيها تراس داخل في أتراسها. إذا دارت اللي فوق نعم دارت الأخرى، الأخرى فيها جنزير، تعرفون الجنزير حق السياكة. طيب فيها جنزير يدور، هذا الجنزير معلق فيه مثل ما قال الحجاج، معلق فيه شيء زي التنك مثل التنك مكفي ينزل على بطنه، ثم إذا وصل الماء غرف من الماء ثم صعد، وهكذا فيكون دائما يصب الماء. يصب الماء طبعا في حوض، وحوض تتفرع منه استواق. هذا هو الدولاب، هذا هو الدولاب. نعم يستعمل بدل الرحى، يعني بعض الناس يضع رحى بدل الدولاب. الدولاب في الآبار والرحى في الأنهار. مرت علينا الرحى أين في أي مكان؟ ها؟ مرت في باب الخيار، خيار التدليس، حيث قال المؤلف جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها الرحى على النهار اللي تمشي يضعون مثل ما قال الأخ محجوب يضعون عجلة كبيرة فيها أتراس وهذه الأتراس تخرج الماء من النهر تخرجه لأن يعني فيها ريش تدور كل ما دارت أخرجت ماء كل ما دارت أخرجت ماء. بعضهم إذا أراد أن يبيع يحجز الماء ثم عند إرادة البيع يطلقه فيكون دفاعه قويا جدا وإذا قوي دفاعه قوي دوران الرحاء فقوي خروج الماء. هذا من التدريس كتصرية اللبن في ضار بهيمة النعام. على كل حال إذن الدولاب على من؟ على صاحب الأصل في المساقات على صاحب الأصل. إدارة الدولاب وتحريك الدولاب على العامل على العامل. طيب وقوله ونحو يعني مما يحتاجه الأصل. طيب إذن لو قالنا قائل أين في كتاب الله أو سنة رسوله أن هذا عليه كذا أو عليه كذا؟ نقول المرجع في ذلك إلى العرف على القاعدة المعروفة وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتري. طيب فإذا كان العرف مضطردا فبها ونحت وهذا المطلوب ونمشي على ما جرى عليه العرف. وإذا لم يكن مضطردا وجب على كل منهما أن يبين للآخر ما عليه وما له حتى لا يقع نزاع لأنكم تعرفون أن المتعاقدين عند أول الدخول في العقد يكون كل واحد منهما مشفقا وربما ينسى أو يتناسى بعض الشروط ويقول هيا سهل الله. لكن نقول هذا لا يجوز لابد أن يكون الشيء إيش واضحا بينا لأنه ربما يحدث نزاع ثم لا نستطيع أن نؤلف بين الطرفين. انتهى الباب. هل نأخذ لا نأخذ الفصل الثاني إن شاء الله ونأخذ مراجعة بعدين. نعم إيش الفرق بين الجذاذ والحصاد؟ إيه الفرق بين الحصاد والجذاذ. الحصاد للزرع والجذاذ للشجر. فهمت؟ النخل والذرة. طيب نعم بارك الله فيكم. قلنا بأن المالك إذا فسخ قبل ظهور الثمرة إذا فسخ قبل ظهور الثمرة فإن للعامل نصيبه من سهم الفتيل. لا مو من سهم الفتيل نصيب قسطه من السهم الذي شرط له. من السهم الذي شرط له. نعم الآن وفي المسألة الثانية رعينا حق المالك لأنه لا يمكن له أن يفسخ إن تضرر المالك. هنا. نعم. في هذه الصورة الأولى قد يضر العامل أيضاً لفوات الموسم. لأنه في قد انفسخ المالك قد لا يجد من هذا العامل قد لا يجد العامل من يساقيه. هذه ربما نحملها على ما ذكر أنه إذا لم يكن عذر للمالك يضمن. نعم. بارك الله فيكم. إذا فسخ العامل المساقاة لعذر. ولم يكن على المالك ضرر فهل له ان ياخذ اجره المثل او ثمن المثل؟ اي نعم نعم اي نعم نعم. يلا حسن شيخ الحين في المكاين بالعرف انها على المالك المزرعه مكان تنزل طلع الماء من البئر. نعم لكن الديزل هل يكون على المزرعه ولا على صاحب المزرعه؟ على صاحب المزرعه على العامل ولا على المزارع؟ على صاحب المزرعه. اي نعم على المزارع العام. هنا العام. عفى الله عنك. قلنا بأن الجذاذ يتبع في ذلك العرف. كان على رأي المذهب أنه عليه بقدر حصتين. لكن الشيخ خرج حاشية رحمه الله. نعم. يقول الجذاذ جزم به الوليد وغيره ونصره الموفق وغيره. نعم. ما اتضح لي شيء لأن ما ذكر شيء بالنسبة للجذاذ. يمكنها حاشية على غير الروض. ما قبل الشيء ولا بعد الشيء؟ وإصلاح طرق من حصاد ونحوه. هذا يقول كله على العامل. الحاشي يقول كجذاذ. كجذاذ. نعم. جزم به في الوليز وغيره ونصره الموفق. أحسنت. يعني الموفق ومن تابعه نصروا أن الجذاذ على العامل. على العامل كالحصاد. هل